قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع فضفضة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في البداية بعتذر لحضراتكم الحلقة الماضية نظرا لظروف صحية وطارئة اضطررت أن أنا بعد الفاصل الأول الحلقة أن أنا استأذن مباشرة لظروف صحية، يعني الحمد لله ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين وسامحونا على التقصير، يعني ربنا يبارك فيكم. توفي النهاردة أخت فاضلة اسمها الدكتورة نوال، ربنا سبحانه وتعالى يرحمها يا رب ويرحم أمي ويرحم جميع موتى المسلمين رحمة واسعة، اللهم آمين. لقاءنا الليلة دي لقاء في غاية الأهمية بعنوان الإخلاص طريق النجاة. هي عايز أبدأ لقائي بحديث عجيب جدا وجميل جدا رواه النسائي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة من الرجال وامرأتين. الأربعة اللي من الرجال دول كانوا ارتكبوا جرائم حرب، فالنبي أهدر دماءهم وقال إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو كانوا ممسكين بأستار الكعبة. معلوم أن القتل جوه الحرم حرام، ومبالغة في قتل هؤلاء لأنهم كانوا مجرمين حرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو لقيتهم حتى ممسكين بأستار الكعبة مش جوه الحرم بس فاقتلوهم ولو كانوا ممسكين بأستار الكعبة. الأربعة دول كانوا عكرمة بن أبي جهل، عبد الله بن خطل، عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، مقيس بن صبابة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في يوم فتح مكة دوروا على الأربعة، الأولاني اللي هو عبد الله بن خطل لقوه ممسكا بأستار الكعبة فقتلوه، الثاني اللي هو مقيس بن صبابة وجدوه في السوق فقتلوه، الثالث كان هو عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وده أخو عثمان بن عفان من الرضاعة، فأول ما عرف أن النبي أهدر دمه راح واستخبى ببيت سيدنا عثمان، وأول ما النبي جدد البيعة مع الناس اللي هم لسه داخلين في الإسلام خرج عثمان بن عفان وخد معاه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وقال له بايعه يا رسول الله، فأعرض النبي عنه. بايعه يا رسول الله كل ما يتجه لمكان فأعرض النبي عنه، لحد ما في آخر مرة قال له عثمان بن عفان بايعه يا رسول الله، فاستحيى النبي من عثمان، وقد قال النبي عن عثمان كما في الحديث الذي رواه مسلم قال ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، فلما انصرف هو وعثمان بن عفان نظر النبي لأصحابه وقال أما كان فيكم رجل رشيد يراني إذ أعرضت عن هذا الرجل فيقوم فيقتله؟ فقالوا يا رسول الله هل أومأت إلينا بعينك فنعلم ما تريد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. معقولة أنا أغمز لكم غمزة كده؟ دي خيانة. شوف خلق النبي. كان الرابع بقى اللي هو عكرمة بن أبي جهل، كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، فجاءت أم حكيم اللي هي زوجة عكرمة فأسلمت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تؤمن عكرمة حتى يأتي فيسلم بين يديك؟ فأمن النبي عكرمة ابن أبي جهل. في اللحظة دي يا جماعة كان عكرمة لما عرف أن النبي أهدر دمه قال خلاص لا بقاء لي في مكة، أروح أي مكان، فراح تجاه البحر فوجد سفينة ستقلع، فقال خلاص أركب معهم يروحوا أي مكان مش مشكلة. فالمهم فهم في وسط البحر هاجت الأمواج وكادت السفينة أن تغرق، فقال ربان السفينة، خد بالك كل اللي على السفينة مشركين كلهم عباد أصنام، حتى الرجل نفسه إيه ربان السفينة، لكن الفطرة ما زالت موجودة، يعني سبحان الملك هم ينكرون الحق لكنهم يعلمون الحق لا سبحان الملك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فاللي حصل أنه قال لهم أيها الناس، ده ربان السفينة قال أيها الناس أخلصوا في الدعاء فإنه لا ينجيكم أو لا تنفعكم آلهتكم التي تنحتونها من الحجارة وإنما ينجيكم الله الذي في السماء. فقال عكرمة والله لإن كان لا ينجيني إلا الله الذي في السماء فلله علي عهد إن أنجاني أن أرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يدي فلأجدنه عفوا كريما. راجع عكرمة ربنا أكرمهم كده والأمواج هدأت ورجعوا للشط، وأم حكيم رايحة للشط والاتنين اتقابلوا على شاطئ البحر فقالت له قد أمنك النبي صلى الله عليه وسلم شوف الزوجة لما تحب الخير لزوجها قد ايه فراح معاها للنبي وهو في قمة الحياء. تخيل حضرتك واحد بيحارب النبي بقاله 21 سنة ودبر اكتر من 5 مؤامرات لقتل النبي ورايح دلوقتي يقف قدام النبي وابوه مين بقى؟ ابوه تاريخ طويل في العداوة، ابوه ابو جهل، خد بالك. فالمهم فوقف قدام النبي وقال له: يا رسول الله، أيغفر الله لي ما قد مضى؟ قال: يا حكيم، قال يا عكرمة، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ فقال: والله يا رسول الله، ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. وظل عكرمة بن أبي جهل على العهد وعلى الطاعة وعلى الاتباع إلى أن مات النبي عنه راض، وظل مجاهدا عابدا تاليا للقرآن إلى أن وصل إلى معركة اليرموك. فلما رأى تخاذل بعض المسلمين قال: سبحان الله، كنا نقاتل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نتخاذل أمام أعداء الله، من يبايع على الموت؟ فبايع 400 واحد وقتل عدد كبير منهم وانتصروا في اليرموك، وكان من أوائل الذين قتلوا عكرمة بن أبي جهل الذي ظل مرددا للا إله إلا الله حتى آخر لحظة. الشاهد في الموضوع اللي أنا بدأت بالقصة دي هي قول الرجل والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها اغتنمها. الرجل رجل كافر بيعبد الأصنام، ورغم ذلك قال: أخلصوا الدعاء لله، فإن آلهتكم التي تنحتونها من الحجارة لا تنفعكم ها هنا، وإنما لا ينفعكم إلا الله الذي في السماء، ولا ينجيكم إلا الله الذي في السماء. عايز أقول إن مصر بتمر بمراحل يعني تجعل الحليم حيرانا. فعلا محتاجين كلنا، كل الناس الطيبة، وما أكثر الناس الطيبين في بلدنا الجميلة، أمهاتنا الطيبين اللي قاعدين قدامي، وأبائنا الطيبين اللي قاعدين قدامي، والشباب الصالحين والأخوات الصالحات والأطفال الجمال اللي بحبهم وبيحبوني وقاعدين قدامنا، ودعائهم إن شاء الله مستجاب، لأنهم لم يقترفوا ذنبا ولم يكتب عليهم ذنب واحد. عايزين الكل كده في دعاء بإخلاص الله سبحانه وتعالى إن ربنا ينجي مصر من مفترق الطرق اللي احنا فيها ديت. كان احد السلف يقول: الناس كلهم هلكة الا العالمون، والعالمون كلهم هلكة الا العاملون، والعاملون كلهم هلكة الا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم، اي ان لم يستمروا على هذا الاخلاص. اخلاص هو محك نجاح اي امة، محك نجاح أي إنسان في دنيته وأخرته وفي أخراه، إنه يخلص النية لله سبحانه وتعالى. شوف النبي لما حب يقسم البشر كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، قال لك الدنيا دي 4 أصناف من البشر، لا يخرج الكون ده كله عن الأربعة دولت. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أو رجل آتاه الله علما ومالا، عالم مع فلوس ما شاء الله، فهو يعرف لله فيه حقا ويصل به رحمة، فهذا بأعلى المنازل. شوف التاني بقى، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية. الله أكبر، شوف الكلمة، وصدق النية إخلاص في القلب، فهو صادق النية، يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. إذن الإخلاص هو محك النجاح في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله. قال جل وعلا عن أهل الكتاب: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال المولى عز وجل لحبيبنا محمد المتصلى عليه صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. خدت بالك؟ ولذلك سبحان الملك تجد ان القرآن دايما يعلمنا ان احنا ننسى حظوظ النفس. انسى حظ نفسك، انت النهاردة عايز تخدم بلدك، عايز تخدم مصر الحبيبة، نفسك تخدمها من خلال ايه؟ محتاج ان انا اكون مدير عشان اخدمها في نطاق عملي، محتاج ان انا اكون وزير عشان اخدمها في النطاق دوت، محتاج اكون عضو مجلس الشعب، عضو مجلس شورى، محتاج اكون رئيس جمهورية، محتاج اكون اي مدير في اي مكان، محتاج. إن لم توفق لهذا المكان تستطيع أن أنت تخدم بلدك في أي مكان. ولذلك أنا أذكر كل اللي موجودين على الساحة الذين يعملون أو ينشغلون بالعمل السياسي، ربنا يا رب يحفظ الجميع يا رب العالمين، ويصلح نيات الجميع، وإحنا أولهم يا رب العالمين. خالد بن الوليد في عز مكان هو يعتبر القائد العام للقوات المسلحة يعني بالمصطلح الحالي، نقدر نقول كده مثلا إيه قائد بيسموه إيه بيسموه وزير الدفاع، واخد بالك، وزير الدفاع أو قائد أو قائد العام للقوات المسلحة، واخد بالك؟ في حز ما هو القائد العام للقوات المسلحة حاجة كده زي فريق أول أو أعلى من الفريق، واخد بالك؟ وفي عز انتصاراته خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سلّه الله على أعدائه، لم يهزم خالد لا في جاهلية ولا في إسلام، عمره ما تهزم أبدا، لو هو مشرك ولا هو مسلم عمره ما تهزم، سبحان الملك. ولذلك هو لم يقتل، هو لم يقتل، لكن طبعا أخذ أجر الشهداء، لأن وطبعا دي مش تخمين مني، لأن كون النبي يقول ده سيف من سيوف الله يبقى ربنا راضي عنه، ده سيف من سيوف الله، لكنه لم يقتل لأن سيف الله لا يكسر، واخد بالك؟ ده النبي بيقول كما عند مسلم مجرد فقط التبني، بيقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أمال اللي يقول عن خالد بن الوليد اللي في يوم سرية مؤتة فقط انكسرت 9 أسياف في إيده من كثرة وشدة القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. فعز الانتصارات دي كلها حبيبي تأتي رسالة صغيرة جدا من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، تأتي إلى أبي عبيدة بن الجراح يقول لو وصلتك رسالتي فاعزل خالد بن الوليد من قيادة جيوش المسلمين وتولى أنت القيادة. سبحان الملك، خدوا بالكم، يعني مش هيبقى وزير دفاع أو مش هيبقى القائد العام للقوات المسلحة، طب ماشي ينزل بقى النائب، ينزل مش عارف، لا هينزل من القائد العام للقوات المسلحة لعسكري جندي مجند، واخد بالك؟ يقوم أبو عبيدة بن الجراح رجل مخلص، ده من 10 مباشرين بالجنة، قال فخن خالد بن الوليد كان في إحدى الفتوحات، قال سبته لحد ما يكمل الفتح ده حتى لا أقطع عليه فرحتها ولا أقطع عليه نصرة، خدوا بالكم. ولما خلص الفتح ده راح مسلم الورق، قال له والله لولا أن طاعة أمير المؤمنين واجبة والله ما وصلت إليك تلك الورقة. فبص في الورقة، الورقة مكتوب فيها إيه؟ إذا وصلتك رسالتي فاعزل خالد بن الوليد من قيادة جيوش المسلمين. لو واحد غير خالد في عز الانتصارات العظيمة دي يقول ايه؟ الحقد بقى، عايز بقى التاريخ ما يذكرنيش ان انا سيف من سيوف الله، عايز ان التاريخ ما يقولش الانتصارات بتاعتي، اكيد كلهم حاسديني، اكيد كلهم بيحقدوا عليا. دي مش اخلاق الصحابة. خالد بن الوليد اول ما وصلته رسالة لم يتأثر بل ابتسم وقال رحم الله امير المؤمنين، هو اعلم بما يصنع. سبحان الملك، ولا كأن حاجة حصلت. وبعد فترة يموت خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب يبكي عليه ويسمع نساء بيبكوا، وبعدين حد حاول ينهاهم يقول له على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. أبو سليمان دي كنية خالد بن الوليد، ولما يجي عمر بن الخطاب بنفسه هو على فراش الموت يجلي هذه المسألة، لأن الناس كتيرة مش عارفة هو عزله ليه، أكيد في سر، أكيد في موضوع، ممكن النفوس التعبانة بقى تبتدي تتكلم، أكيد ظبط حاجة بس مكسوف يقولها. فيقوم عمر بن الخطاب هو على فراش الموت يقول أما إني ما عزلت خالدا عن تهمة ولا ريبة ولا خيانة، ولكني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا، خشيت أن تتعلق قلوب المسلمين بخالد من دون رب خالد سبحانه وتعالى. هي دي المسألة أيها الإخوة الكرام، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. تخدم مصر، مش لازم تكون في منصب عشان تخدم مصر، نقدر نخدم مصر من كل موقع. الرجل الطيب الكريم اللي بيكنس الشوارع في مصر ده بيخدم مصر، الراجل اللي بي بي بي بي بيعمل اي حاجه، شوف اي حاجه في الدنيا كلها، اللي واقف في اشاره المرور دول الله يكون في عونهم ليل ونهار في عز الشمس والبرد والمطر والتعب والاضطراب، واقفين بيخدموا مصر، وممكن يكون بيخدم مصر اكتر مني، وهكذا كل واحد في موقعه. مش لازم اكون في مكان معين عشان يتقال ان انا بخدم مصر، وصلت للمكان دوت فبها ونعمة عين، ان لم اصل فمصر فوق الجميع، لازم نحط مصر دي فوق راسي ومصلحة مصر فوق راسي، لان احنا لو ما بصناش لمصلحة البلد في اليومين دولت صدقوني هتحصل معانا يعني اشياء والله العظيم لا تحمد عقباها. احنا الصورة للأسف احنا شايفينها صح قوي، والمشكلة ان العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والعمي يرى الفتنة وهي مدبرة في أمور معينة ووقفات معينة وقفناها في الفترات اللي فاتت دي، في السنة اللي فاتت دي بعض الناس كانت بتعترض عليها في أوقات معينة، لكن تمر الأوقات يقول والله كان لك حق، والله فعلا كان لك حق، فعلا كنت شايف الصورة صح، فعلا فعلا صدقوني وأنا أقسم لكم بالله والله العظيم لو أخرجت ما في جعبتي عشان أقول لكم مصر دي إزاي إنها تنجو وناس كتير هتزعل، لكن خلينا ماشيين مع بعض كده وربنا يبارك وندعي ان ربنا ينجينا. لكن عايز اقول لكم والله العظيم مصر محتاجه صوت عقل في الفتره دي بالذات. مصر مش محتاجه واحد يطلع يصرخ، مش محتاجه واحد يطلع يسخر الناس في حاجات ويمشيهم في طرق غلط ويدمر البلد. مصر محتاجه صوت عقل، شايف بمنظور الكتاب والسنة وشايف بمنظور العقل الذي لا يحكم على كتاب ولا على سنة وإنما يزكى بالكتاب والسنة. محتاجين واحد عاقل يتكلم كلام منضبط عشان ناخد بإيد مصر إلى شاطئ النجاة، وإلا فعلا هنكون زي اللي ركبوا سفينة وغرقت بهم كلهم. يا رب يا رب احفظ مصر يا رب من مكر الماكرين وحقد الحاقدين. وإنتوا ما تعرفوش إيه المؤامرات التي تدبر وتحاك لمصر. لو تعرفوا اللي احنا نعرفه هتتعجبوا. مصر بتحاك لها المؤامرة إنها تدبر، إنها تقسم إلى 4 دول. صدقوني والله العظيم الكلام ده مش تخمين، الكلام ده بأدلة. يعني سيأتي يوم إن شاء الله هجلس قدامكم في المكان ده وهستأذن الإخوة هنا في القناة إن أقعد معكم على الهواء لمدة ساعتين أحكي لكم حقائق من قبل ما تقوم الثورة إلى يومنا هذا. إيه اللي بيحصل في مصر؟ حاجات أقسم بالله لا تخطر على قلب بشر. وأنا بقول ربنا يسترها على البلد دي، لأني للأسف شديد في ناس عايزة تهدم البلد من باب ان هي بتبني لنفسها امجاد شخصية. اظنكم طبعا توافقوني على الكلام ده، في ناس عايزة تبني مجد شخص لنفسها على حساب البلد. كده قلت النهاردة الاخلاص طريق النجاة. يا جماعة الخير عايز اقول ان القرآن بيعلمنا ان احنا ننسى حظ النفس. كلنا نعلم مين هو مؤمن ياسين، الرجل اللي لما ربنا سبحانه وتعالى ارسل 3 رسل الى قرية انطاكيا فكذبوا الرسل، الناس أهل أنطاكيا، أرسل رسولين فكذبهما فعززنا بالثالث برضو كذبوا الثالث. وفي الوقت ده يأتي موقف إيجابي من رجل والله ما نعرف اسمه، وخد بالك بيه، وقال في بعض الروايات أنه هو حبيب النجار. ليس هناك أي دليل عن هذا الاسم لأن ما فيش عندنا لا حديث ولا كتاب ولا قرآن بيقول الكلام ده خالص، لكن هذا الرجل لا نعرف اسمه. قال جل وعلا: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يسعى بيجري بكل قوته بينقذ الناس دي قبل ما يخش النار وبينقذ بلده من الدمار، لأن الكفر إذا انتشر في بلد هذا إذان بهلاك البلد ديت، والظلم أيضا إذا انتشر في بلد فهذا إذان بهلاك البلاد. كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. جاء رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال: يا قوم، ما لهمش يا ناس، يا اسمكم إيه أنتوا؟ لا، لهم يا قوم، بيحببهم إليه، بيقربهم زي إيه، وإلى عاد أخاهم هودة، بيقول لهم يعني أنتوا إخوة في الإنسانية وأنا خايف عليكم وعايزكم تؤمنوا وتؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، إلى آخر الآيات. الرجل ده ما نعرفش اسمه، مؤمن فرعون أو مؤمن آل فرعون، ده كان ابن عم فرعون مباشرة، وعلى الرغم من ذلك أسلم وآمن سرا ولا أحد يعرف ذلك. ولما عرف أن سيدنا موسى واحد من أولي العزم الخمسة اتعرض للخطر على طول، وجاء رجل، شوف قد ايه، وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، قال: يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. كان سبب انقاذ سيدنا موسى كان هذا الرجل. اسمه ايه الرجل ده؟ والله ما نعرف ولا نعرف حاجه عنه، لان مش المشكله ان انا يتحط اسم برواز، مش المشكله ان انا يتقال انا اللي عملت، مش المشكله ان اتحط النهارده كده في بونت في بالبونت العريض كده في احدى الجرائد الرسميه او على احدى القنوات الاخباريه ويتقال اسمي مره واثنين وثلاثه واشتهر بقى ويتعرف ان انا رجل ثورجي ووطني وكبير وبعمل وبسوي. الموضوع مش كده خالص بالمره، الموضوع ان انا بعمل الحاجه لله. ان ربنا سبحانه وتعالى اذاع صيتي بين الناس بلا قصد فتلك عاجل بشرى المؤمن، وان لم يحدث ذلك بل واحيانا بيكون فتنه، يعني الإنسان أحيانا يسمع مدحه أمام عينيه، لكنه إن كان في قلبه ريحة يعني إخلاص شديد وهو مش فارقة معاه مين اللي يمدحه ومين اللي يذمه، فده تلك عاجل بشرى المؤمن. وإن لم يسمع ذلك فهذا هو المطلوب، المطلوب إن أنت تعمل العمل وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى. شوف أهل الكهف فتية كانوا ولاد بقى علية القوم، ولاد أجنى أغنياء القرية ديت، ومع ذلك لما لقوا القوم بتوعهم بيشركوا بالله سبحانه وتعالى وبيعبدوا الملك من دون الله اعتزلوا كل هذا الفساد وراحوا عشان يعبدوا ربنا في مكان. المكان ده ربنا سبحانه وتعالى قدر أنهم يناموا 309 سنة، واخد بالك، لحد ما عهود الظلم دي كلها زالت وجاء ملك موحد مؤمن يعبد ربه سبحانه وتعالى ويحفظ هؤلاء الناس ويحفظ عليهم ديانتهم. فربنا سبحانه وتعالى أيقظهم بعد نومهم 309 سنة. مين هم الفتية دولت؟ دول أبطال، دول أبطال بجد، إن هم يعتزلوا كل هذا ويعبدوا ربنا في زمن فتن وفي زمن انتشر فيه الكفر، وهم مش شباب مثلا فقراء هنقول مثلا التزموا عشان عندهم أزمات نفسية زي ما بعض الناس بيدعوا كده، لا، دول شباب ولاة علية القوم، ومع ذلك آمنوا بالله سبحانه وتعالى واعتزلوا كل هذا الفساد عشان يعبدوا ربنا، ومع ذلك نحن لا نعرف أسماء هؤلاء الشباب، لكن حسبهم جميعا أن الله يعرفهم. ده بيفكرني حبيب قلبي بموقف عجيب جدا، مسلمة بن عبد الملك لما كان بيفتح أحد حصون الروم، فالحصن ده كان محصن جدا وكان ليه أبواب وسور منيع جدا، فمحدش عارف يدخل، وهم بقى طال الحصار وهم الأكل والشرب بتاعهم ابتدى ينفد ومش هيقدروا يطوروا الحصار أكتر من كده، فواحد قال لهم مفيش أي طريق لدخول الحصن ده إلا عن طريق نقب تحت الأرض كده، زي يعني إيه سرداب تحت الأرض، بس السرداب ده فيه مشاكل، فيه حيات وأفاعي وفيه عقارب، فاللي يقدر يضحي بنفسه ينزل. فمسلمة بن عبد الملك قال للجنود هذه المعلومة وقال مين بقى اللي يعدي بالسرداب ده، مين يدخل النقب دوت؟ طبعا ولا واحد يخش، ولا واحد رضي يخش، فما كان من واحد منهم إلا أن تلثم، لف قماشة كده على وشه، ما كانش حاجة باينة فيه غير عينين فقط، وقال له أنا سأمر من النقب، فنزل واحتسب نفسه عند الله سبحانه وتعالى وهو يعلم يقينا إن هو ميت ميت، نزل وظل يذكر المولى عز وجل وظل يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم حتى ما ربنا أكرمه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيه. سبحان الملك، فربنا سبحانه وتعالى سخر له بقى الأفاعي والحياة والعقارب دي، اوعى تقربوا له، زي ما ربنا سخر لسيدنا يونس الحوت، سيدنا يونس وقع في بطن الحوت، فالمولى عز وجل أوحى إلى الحوت أو ألهم الحوت بأن أني ما جعلت يونس لك غذاء ولا جعلت بطنك لك ما جعلته لك غذاء ولا طعاما ولكني جعلت بطنك له سجنا، شوف دي، فلا تهشم له عظما ولا تهضم له لحما، اوعى تقرب منه خالص. فظل يونس عليه السلام في بطن الحوت وسجد لله عز وجل في مكان قال سجدت لك في مكان ما سجد لك فيه أحد قبلي ولن يسجد لك فيه أحد بعدي، وهكذا بمجرد ما سمع صوت تسبيح الحصى في قعر البحر قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فكانت النجاة بفضل الله سبحانه وتعالى. دخل هذا الرجل إلى ذلك النقب وعد الناحية التانية وقاتل بعض الحراس وفتح باب الحصن، ودخل مسلمة بن عبد الملك هو ومن معه من الجنود وغنموا غنائم كثيرة جدا. مسلمة حب يكافئ هذا الرجل فقال أين صاحب النقب؟ فالرجل مردش فقال عزمت عليكم بالله أين صاحب النقب؟ فتقدم الرجل وقال إن صاحب النقب يشترط عليكم ثلاثة أشياء، يشترط عليكم شرطين. قال ما هما؟ قال ألا تسألوه عن اسمه فتحمدوه وألا تعطوه شيئا فتكافئوه. قال له ذلك، قال أنا صاحب النقب، وهو ملثم ومشي وسابهم حتى عشان ما حدش يعرف مين هو بقى. خد بالك، كان مسلمة بن عبد الملك كما يقول الراوي كان بعد ذلك يصلي فإذا سجد كان يبكي ويقول اللهم احشرني مع صاحب النقب. الرجل ده عمل الخير ده كله، وكان من المفترض وهو مأجور برضه ان يقول بعد ما عملت المهمه الانتحاريه دي زي ما بيقولوا يعني، او المهمه القتاليه ديت، خد بالك، او الاستشهاديه دي، خلاص بقى نشيل بقى الـ الـ الـ الـ بتاع اللثام دوت عن الوجه وكده، وخد بالك، ونشوف بقى المكافئات بقى والثناء الناس وما فيش مشكله، ونحتسب برضه عند ربنا سبحانه وتعالى، بس نتكافئ يعني. لم يرد ذلك ابدا، بل مش وسابهم. مين صاحب النقب؟ الله اعلم، الله وحده هو الذي يعلم من هذا الرجل. في معركة القادسية لما سعد بن أبي وقاص غنم غنائم كثيرة جدا في معركة القادسية واستولوا على كنوز كسرى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء منها كذا، قال كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، خد بالك، فإذا بسعد بن أبي وقاص عمال بيعد الغنائم، غنائم لا تعد ولا تحصى، وبعدين فجأة لقى واحد جاي له وجايب صندوق كبير جدا، الصندوق ده مليء بأعز وأغلى وأفضل مجوهرات في العالم كله، دي كانت بتاعة كسرى، كانت موجودة في سرداب من سراديب القصر، والرجل دوت جاي وهو ملثم. سعد بن أبي وقاص بيقول له ما هذا؟ قال تلك كنوز كسرى ومن بينها سواري كسرى. فقال سعد بن أبي وقاص هل خبأت شيئا لنفسك؟ اوعى تكون بقى كده يعني وانت جاي لنا كده شلت شوية حطيتهم على جنب. فتمعر وجه الرجل قال سبحان الله، والله لولا الله ما جئتكم به. هو حد فيكم كان يعرف الصندوق ده فين اصلا؟ ده انا كان ممكن من بره بره اطلع بالصندوق ده واروح باي مكان، ولا حد كان هيعرف. والله لولا الله ما اتيتكم به. قال من انت يرحمك الله؟ قال والله لا اخبركم عن اسمي فتحمدوني، ولا اريد منكم شيئا فتكافئوني. وراح ماشي وسايبهم. سعد بن ابي وقاص خلاص يعني لازم اعرف مين الراجل ده، فبعت لواحد من الجنود قال له امشي وراه بس من بعيد، لازم تعرف له هو مين. فضل ماشي وراه مسافات طويله لحد ما وصلوا الى مدينه البصره، ولقاه داخل المدينه وفضل ماشي وراه في شوارع البصره لحد ما وصل لبيت ودخل. فاول ما دخل الرجل اللي كان بعته سعد بن ابي وقاص لقى واحد وقف وراح قال له لو سمحت مين الرجل ده؟ قال سبحان الله، الا تعرف من هذا؟ قلت لا. قال هذا عامر بن عبد الله التميمي احد الزهاد الثمانيه في البصره. شيء عجيب جدا جدا، لولا الروايه ديت ما كناش هنعرف مين اللي جاب الكنوز بتاعه كسرى ديت، عامر بن عبد الله التميمي. حاجه شوف لما تقرا شوف القران بيعلمنا ازاي ان احنا ننسى حظ انفسنا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم عشان كده بيعلمنا الاخلاص، يقول لك كما عند البخاري ومسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. انوي في قلبك كده وانوي في قلبك حضرتك كده، ربنا يحفظكم جميعا، ان ربنا يجعلك سبب في نصرة مصر وفي نصرة كل بلاد المسلمين. وين وحضرتك ان ربنا يستخدمك لنصرة البلد ديت ثم لنصرة باقي بلاد المسلمين. وعايز اقول بالمناسبة ديت الخلاف اللي حصل والمشكلة اللي حصلت النهاردة بسحب السفير السعودي الى غير ذلك، عايز اقول يعني العلاقة الجميلة اللي بين مصر وبين السعودية أكبر من كل ده يا جماعة، ومش عشان خاطر بعض الناس اللي طلعت وعملت كذا أو كذا، ده وارد في أي مكان وفي ظل هذه الفتن التي نعيشها وارد جدا جدا أن يسلط حد على سفارة مصرية في السعودية أو حد يسلط على سفارة سعودية في مصر إلى غير ذلك. وأظن أن المسؤولين يعلمون جيدا مدى المحبة والمعزة اللي بين الشعب المصري والشعب السعودي، وفي النهاية كلنا مسلمين، وهدف أعداء رب العالمين سبحانه وتعالى أن يفرقوا بين بلاد المسلمين، ولا بد أن احنا نفطن لهذه الفتن ونخاف على بعض ونحب بعض. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، والدنيا تمشي يعني جميلة زي زمان، ربنا يبارك فيك يا رب. فاللي عايز أقوله أن النبي عليه السلام بيعلمنا أن احنا فعلا لابد أن احنا نستحضر نيات، استحضروا نيات جميلة، استحضروا أن انتوا ربنا يكرمكم ويجعلكم سبب في نشر الخير في بلاد المسلمين وفي كل مكان. شوف النبي عليه السلام بيقول إيه، احنا فضلنا دقيقة ونطلع فاصل، فشوف النبي عليه السلام بيقول إيه، بيقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما، يعني على قد نيتك هتؤجر إن شاء الله، تؤجر خيرات لا تخطر على قلب بشر. في حديث عجيب جدا جدا، إحنا عارفين الرواية بتاعته اللي مشهورة أوي، لكن ليه رواية تانية برضه حلوة أوي وإن كانت مش مشهورة. الرواية المشهورة رواها الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. دي الرواية المشهورة. لا، في رواية تانية عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما بتغي به وجه الله. إن أنت تخلص النية لله سبحانه وتعالى كل عمل دون الإخلاص فهو هباء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك الإخلاص كان أحد ركني قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. لو أخلصت لله ولم تتابع النبي لا تقبل، ولو تابعت النبي ولم تخلص لن تقبل، لابد إخلاص ومتابعة. وربنا لا يقبل منك الإخلاص بدرجة 99% و9 من 10، لا، لازم 100%، لأن الإخلاص ده عامل زي كوباية اللبن، لو حطيت عليها نقطة حبر ضاعت كوباية اللبن كلها. لابد يكون الإخلاص كله، هشوف ايه إخلاص من خلوص الشيء، من الشيء ما فيش حاجة خالص، يعني سبحان الله، يعني حتى من بين فرث ودم لبنا خالصا. شوف الدم موجود الأنعام وغير ذلك، الدم موجود والفرث موجود، ومن بينها يخرج اللبن خالصا. ومن هنا نتعلم الإخلاص من بين حظوظ النفس وما بين شهوات الشيطان، من بين مكائد الشيطان ومن بين شهوات النفس يخرج الإخلاص خالصا لله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل موضوع الإخلاص طريق النجاة، ولكن بعد فاصل طويل. شوية معلش يعني ربنا يبارك فيكم. فاصل طويل ونرجع لكم تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا شفاع وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. أحبائي كنا بنتكلم عن موضوع الإخلاص، إن أنت تخلص النية لله سبحانه وتعالى في أي عمل أيا كان ولو كان صغيرا. رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. عمل صغير أو تخلص النية فيه بفضل الله يبقى العمل ده عظيم جدا، وعمل عظيم جدا تفسد النية فيه يبقى عمل صغير بل قد لا يكون له أي وجود خالص سبحان الملك. ولذلك نبع السلام قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. حديث الثاني رواه النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. ولما واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام بيسأله عن الإيمان، تخيلوا النبي عرف الإيمان بأنه إيه؟ عرف الإيمان بأنه هو الإخلاص. الحديث الذي رواه البيهقي بسند صحيح أن رجلا سأل النبي عن الإيمان: ما الإيمان يا رسول الله؟ قال: الإخلاص. وزي ما قلنا الإيمان محله القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ورواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يحيى بن أبي كثير بيقول: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. أبو سليمان الداراني بيقول: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. الإمام أحمد بن حنبل بيقول لابنه: يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. الله أكبر. علشان كده بالإخلاص ممكن بفضل الله سبحانه وتعالى تغنم الدنيا والآخرة. ممكن من خلال إخلاصك ده بفضل الله سبحانه وتعالى تقوم بلد كاملة بإخلاص نية لله سبحانه وتعالى. أنتم تعلمون جميعا لما حصلت المأساة بتاعت غزوة الخندق والأحزاب والذين تمالأوا على هدم أو على قتل المسلمين وعلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدم الإسلام واستئصال شأفة الإسلام، كان ربنا سبحانه وتعالى قيد رجل لسه يدوب أسلم ما بقالوش ربع ساعة اللي هو نعيم ابن مسعود. بإخلاص نية لله سبحانه وتعالى جاء سرا إلى النبي وقال: يا رسول الله لقد أسلمت وما يعلم أحد بإسلامي، فبما تأمرني؟ قال: إنما أنت رجل واحد فخذل بينهم ما استطعت. مين اللي بيتأمروا على النبي وعلى المسلمين؟ اليهود من ناحية خانوا العهد مع النبي عليه السلام اللي هم يهود بني قريظة، وهيفتحوا الأبواب الخلفية للمشركين عشان يدخلوا ويقتلوا النساء والأطفال والشيوخ، وثم بعد ذلك يقتلوا الجيش ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: خذل بينهم ما استطعت. يهود من ناحية وقريش وغطفان من الناحية التانية. فيعمل إيه؟ يعمل حيلة جميلة جدا، والموضوع طويل مش عايز أخش يعني أحكي تفاصيله، لكن استطاع أن يوقع ما بين اليهود وما بين الاثنين وخزل بينهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جاء دعاء النبي كما عند البخاري: اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فكان الدعاء من أعظم الأسباب في نصرة المسلمين في غزوة الأحزاب. جاءت الرياح فكفأت القدور وقلعت الخيام وألقى الله الرعب في قلوبهم، فبفضل الله ذهبوا وعادوا من أبواب المدينة المنورة وعادوا إلى بلادهم سبحان الملك. فأنت لما تخلص النية لله ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغير بك أحوال بلد كاملة بل أحوال الكون ده كله بإخلاص نية النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى ساق له القلوب، مليارات دخلت في دين الله سبحانه وتعالى بسبب إخلاص نية النبي صلى الله عليه وسلم وإخلاص نية الصحابة والتابعين ومن صار على هدي النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. إنما تنصرون، يعني سبحان المجد لسه هتشوف بقى دلوقتي إن إخلاص النية من أعظم أسباب النصر. إحنا النهاردة محتاجين ننتصر على أنفسنا، محتاجين ننتصر على أعدائنا اللي عمالين بيدبروا مؤامرات ليه ليل ونهار. اليهود مش ساكتين، كل حلمهم ان سوريا دي تدمر وان مصر تدمر، لان هم بين فكي راحة، ان سوريا من ناحية ومصر من ناحية، اكبر دولتين يقدروا يحاربوا يقدروا يقتلوا يقدروا يدمروا اليهود في لحظة واحدة، سوريا من هنا ومصر من هنا. قال لك ندمر مصر احنا نشغلها ليل ونهار في مشاكل وفي مآسي وفي حريق النهارده هنا وفي اعتصام النهارده هنا وفي ضرب النهارده هنا وفي مشكله النهارده هنا وفي ده عايز يقلب البلد وده عايز يعمل كذا ومشاكل الدنيا اللي عايزين يشغلونا بيها ليل ونهار عشان ما نبنيش بلدنا. لان مصر لو قامت والله الذي لا اله غيره مصر لو قامت الدنيا كلها تقوم بفضل الله سبحانه وتعالى. ان مصر فعلا ام الدنيا فعلا بلد قائده وشايفين بفضل الله سبحانه وتعالى مدى تاثر العالم كله باللي حصل في مصر. فهم بيحاولوا بقدر الامكان عايزين يقسموا مصر دي لاربع دويلات وعايزين يقسموا سوريا وعايزين القتال يفضل حاصل في سوريا ومن مصلحتهم انها تستمر. ولذلك اليهود بيدعموا سوريا، روسيا بتدعم سوريا، حزب الله بيدعم سوريا، إيران بتدعم سوريا. شوف كم دولة بتدعم سوريا ضد شعب أعزل ليس له ناقة ولا جمل مش عارف يعمل إيه. خد بالك حتى سبحان الملك حتى الناس جوه المأساة دي كلها متناحرين جوه البلد نفسها فأوضاع يعني سبحان الملك. عشان كده بقول محتاجين نفوق علشان نفوق للمشاكل اللي حوالينا، محتاجين نقوم مصر علشان لما مصر تقوم بشبابها الجميل نقدر بفضل الله سبحانه وتعالى نشوف حل لمشكلة سوريا. وإن شاء الله الأمل في الله سبحانه وتعالى ثم في هذا الشعب الكريم إنه يقوم ويشوف حل بقى لمشكلة إخواننا، لأن كل يوم بيعدي دماء بتهراق في أرض سوريا الكريمة. ربنا يا رب يحفظهم ويحقن دماءهم يا رب العالمين ويأخذ بشار وأعوانه أخذ عزيز مقتدر، اللهم أمين يا رب العالمين. فبالإخلاص تقدر تتحصل على أكبر قدر من الحسنات. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إن كان في ناس راحوا للنبي في غزوة تبوك قالوا له يا رسول الله احملنا لا نجد يعني ما نأتي يعني ما عندناش لا دواب ولا عندنا فلوس ولا عندنا أي حاجة. فقال لا أجد ما أحملكم عليه. عملوا إيه؟ ما قالوش بركة يا جماعة، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يقوم النبي يوصل تبوك ويفتكرهم ويقول للصحابة كما عند البخاري ومسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر وفي رواية حبسهم المرض. سبحان الملك واحد مجرب بس إنه بينوي النية بينوي النية كده وربنا بيأجره على قدر نيته ما دام خالصا في نيته بفضل الله سبحانه وتعالى. الإخلاص سبب للنجاة من الكروبات، وأظن ما فيش كروبات أكتر من اللي فيها مصر دلوقتي. أديكم شايفين الـ الـ الـ الـ الهم الكبير اللي احنا شايلينه النهاردة الناس. بالإضافة يعني سبحان الملك يعني قبل الثورة كل واحد كان عنده مشاكل شخصية أضيفت بقى بعد المشاكل اللي حصلت دي الآن والتي تجري الآن على الساحة، أضيف للمشاكل الشخصية المشاكل اللي حصلت في البلد. الناس حاسة بعدم الأمان، الناس خايفة من بكرة قوي، الناس كل يوم الصبح بتقول يا رب أستر يا رب إيه اللي هيحصل النهاردة، إيه الأخبار اللي هنسمعها النهاردة. النهاردة أكبر قنوات مشاهدة النهاردة هي قنوات الإخبارية، هي دي اللي عليها العين النهاردة بتتشاف كويس جدا جدا، لأن الناس النهاردة ما فيش عندها غير إنها عايزة تعرف إيه الأخبار، إيه اللي يحصل النهاردة وإيه اللي بيحصل بكرة وإيه وإيه. مشاكل كتيرة جدا عمالة بتدور، فمحتاجين إخلاص. شوف التلاتة لما دخلوا الغار واتقفلت عليهم الصخرة خلاص لا نجاة لنا إلا بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. كل واحد فيهم يقول ربنا سبحانه وتعالى اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا العمل ابتغاء وجهك فافرج عنا الصخرة. التلاتة كانوا مخلصين فعلا، والدليل على هذا إن فرجت الصخرة وخرجوا يمشون بفضل الله سبحانه وتعالى. الغلام بتاع أصحاب الأخدود غلام صغير، الغلام يعني سنه قد يعني بالكتير 9 سنين، ورغم ذلك بإخلاص نيته لله سبحانه وتعالى والملك يبعته مع الجنود عشان يقتلوه وربنا ينجيه الجنود ويرجع تاني. طب بترجع ليه؟ انت عارف ان هو عايز يقتلك. انا مش مهم اتقتل، المهم من الأمة دي ربنا يحيي قلوبها بنعمة التوحيد والإيمان والإسلام. شفت هم الغلام؟ غلام صغير همه إصلاح أمة وبلد كاملة. لو لقينا النهاردة في مصر غلام زي غلام أصحاب الأخدود لأن صلح حال مصر كلها بفضل الله سبحانه وتعالى في غمضة عين بإخلاص نية لله سبحانه وتعالى وتجرد لله سبحانه وتعالى. نفسي النهاردة نخدم مصر ابتغاء مرضات الله، مش عشان أنا بخدمها عشان أتلمع في فضائيات أو على صفحات الجرائد، أو مش عايز أخدم مصر عشان يتقال بعد كده أن أنا بطل قومي وأن أنا زعيم قومي وأن أنا أتكتب في كتب التاريخ. سيبك من كتب التاريخ وسيبك من الفضائيات وسيبك من ده كله، أهم حاجة أني فعلا الممدوح من مدحه الله سبحانه وتعالى والمذموم من ذمه الله. انت ما تعلمش اذا كان ربنا هيقبلك ولا مش هيقبلك، فانت ما عليك الا ان تتجرد وان تخلص النية لله سبحانه وتعالى. الغلام كان هدفه كله ان هو ربنا يكرمه بهدايه هؤلاء الناس. بالفعل في الاخر خالص الملك نفسه يقتله ما عرفش، قال له انك لن تستطيع ان تقتلني الا ان تفعل شيئا واحدا. قال له ما هو؟ قال له تجمع الناس في صعيد واحد، اجمع الشعب كله في مكان واحد وخذ سهما من كنانتي واصلبني وخذ سهما من كنانتي، سهم من الكنانه بتاعتي انا، وقل امام الجميع بسم الله رب الغلام فان فعلت فانك ستقتلني. الملك كان في قمه الغباء، لأنه لو ترك الغلام ده يدعو إلى الله سبحانه وتعالى هيستجيب معه قليل جدا. ربنا قال وقليل من عبادي الشكور وإن تطع أكثر من في الأرض يدلك عن سبيل الله. لكن بغباء الملك كان سبب في هداية الأمة كلها. أم جايب الأمة كلها في صعيد واحد وهم كلهم عارفين أنه حاول يقتله مرة واثنين وثلاثة مواش عارف، عجز الملك اللي هم بيعبدوه اللي هو كان أصلا بالنسبة لهم هو ده الله، كان بيقول هو ده الله، ورغم ذلك الله بتاعهم مش عارف يقتل غلام صغير عنده 9 سنين. فالغلام قال له خد السهم من كنانتي قدامه كده بكل عزة، فأخذ سهما من كنانتي وقال بسم الله قدام الشعب كله بسم الله رب الغلام، وضرب السهم فوقع في صدغ الغلام فقتل الغلام. قال الشعب جميعا آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. ثم بعد ذلك قتلهم الملك فماتوا شهداء بفضل الله، وذكرت قصتهم في سورة البروج وأوردها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه الإخلاص بيكون سبب في النجاة من الكرب وفي سبب النصر على الأعداء بفضل الله. الإخلاص سبب لنزول النصر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لأن الإخلاص بيقوي القلب. شوف لما عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه جه يفتح مصر واستعصت عليه واقف قدام حصن بابليون مش عارف يفتح، فيرسل رسالة لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين أريد مددا من 4000 رجال، شوف قد إيه من 4000 رجل حتى أفتح مصر. فيرسل إليه عمر بن الخطاب 4 من الرجال ويرسل معهم رسالة يقول إذا وصلتك رسالتي يا عمرو فلقد أرسلت إليك 4 من الرجال الرجل منهم ب1000 رجل. كان من ضمنهم مين؟ الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم بس احملوني فوق السور بتاع بابليون وأنا أتصرف بفضل الله سبحانه وتعالى. ركبوه على سلم كده وطلعوه ووصل الناحية التانية وقاتل جيشاً بمفرده وفتح حصن بابليون، وكان الفتح العظيم. دخلوا مصر وانتشر الإسلام وانتشر الخير، وكان كل ده في ميزان حسنات النبي أولا صلى الله عليه وسلم ثم عمر بن الخطاب ثم الزبير بن العوام ثم سائر المسلمين الذين شاركوا في فتح مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. الإخلاص سبب للنجاة من النار ودخول الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. شوف إخلاص النية. والله العظيم يا إخوة ويا أخوات ويا أهل وأحبابي لو أخلصنا النية لله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هيغير بنا معالم الكون. خدوا بالكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي اللي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، وقال صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر، والحديثان في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. عمر بن الخطاب في يوم من الأيام أرسل جيش كده يبعد عن المدينة بحوالي شهر على الإبل، كان بعيد جدا. ثم في يوم من الأيام طالع يخطب الجمعة، وفجأة وهو بيخطب الجمعة وبيقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وفي وسطه بيتكلم فجأة كده راح متدور وقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل، ثم عاد إلى خطبته. فالناس استغربوا وبيعمل كده ليه، هو مش عارفين إيه اللي بيحصل. وبعد شهر يأتي رجل من عند الجيش اللي كان بعت عمر الخطاب، فقال عمر ماذا صنعتم بشرني؟ قال أبشرك يا أمير المؤمنين والله لقد هزمنا شر هزيمة إلى أن سمعنا صوتا والله كأنه يشبه صوتك يا أمير المؤمنين يقول يا سارية الجبل، يعني تحصن بالجبل خلي الجبل في ظهرك. ليه يا جماعة؟ الإنسان لما يجي يقاتل والأعداء حواليه من كل ناحية صعب جدا أنه ينتصر لأن حواليه من كل ناحية، لكن لما يدي ظهره لحاجة لجبل لحائط لأي حاجة واخد بالك يبقى ما فيش حد قدامه غير مين؟ غير اللي قدامه دول بس، إنما مش متحوط من كل ناحية. فعمر بن الخطاب بإلهام عظيم جدا قال يا سارية الجبل، لا كان في موبايل ولا كان في أي حاجة بالمرة عشان يوصل الكلام ده، لكن بإخلاص نيته ربنا سخر له الريح وصلت صوته على بعد مسيرة شهر كامل وتوصل لحد سارية فيسمع صوت زي صوت عمر بن الخطاب بيقول له يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فيتحصن بالجبل فيأتي النصر بفضل الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب لما عمر بن العاص فتح مصر بعد فترة بسيطة كده، كان في عادة موجودة في أهل مصر في الوقت ده في الزمن ده، إن هم كانوا في شهر بقونة من أشهر العجم كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يروحوا لأسرة من الأسر المصرية يشوفوا أجمل بنت موجودة، وبوزن البنت دي تدفعوا ثمنه ذهب لأهل البنت دي. البنت دي مثلا وزنها 50 كيلو، أهلها ياخدوا 50 كيلو ذهب، وزنها 70 كيلو دي ياخدوا 70 كيلو ذهب. طبعا أنا متخيل طبعا الناس ساعتها كل واحد فيهم عمال يسمم بنته طول السنة عشان إيه ربما يقع عليها الحظ تلاقيها 90 كيلو 120 كيلو على قد ما توزن يعني. فالمهم وبعدين ياخدوها ويحلوا جسمها كله بالذهب، سلاسل ذهب وخواتم ذهب وحزام ذهب، ويرموها في النيل من أجل أن يرضى عنهم النيل فيفيض عليهم من الماء، لأن كان في الشهر ده كل سنة مية النيل كانت بتهبط وكانت بتنخفض جدا. فقالوا لعمر بن العاص، قالوا له إحنا عندنا في مصر في عادة بنعملها كذا، قالهم لا، إن هذا لا يكون في دين الله، ده شرك بالله إن أنت تعتقد أن النيل ينفع من دون الله سبحانه وتعالى. وأرسل رسالة لأمير المؤمنين عمر، قال لقد أحسنت، وإن هذا لا يكون في دين الله جل وعلا، وسأرسل لك رسالة يا عمر فيها بطاقة، إذا وصلتك بطاقتي فألقها في نهر النيل. وصلت الرسالة، عمر بن العاص بيبص في الرسالة فلقى بطاقة صغيرة مكتوب في البطاقة من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك، لو كنت أنت بتجري علينا وبتفيض علينا بالمية بتاعتك جدعانة منك مش عايزينها، إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، مش عايزين منك مية، وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسأل الله عز وجل أن يجريك. عمرو بن العاص خد البطاقة رماها في النيل. كان أهل مصر في اليوم دوت محضرين المخال بتاعتهم وماشيين بقى هيرحلهم عن أرض مصر لأن لا مصلحة لهم إلا بنهر النيل، خلاص ماشيين. تاني يوم الصبح خارجين من مصر، فجأة وهم خارجين الصبح وشايلين المخال وخارجين في مسيرة جماعية، فجأة لقوا النيل ارتفع 16 متر في ليلة واحدة بفضل الله. ومنذ تلك اللحظة قطع الله عادة السوء عن أهل مصر إلى يومنا هذا. بعدها مباشرة ما كانش بيحصل جفاف في النيل، كان بيحصل فيضان في النيل حد ما اتعمل السد العالي إلى غير ذلك. وهكذا إن أخلصت النية لله سبحانه وتعالى أخلص الله عز وجل لك كل شيء وسخر لك كل شيء، إن تصدق الله يصدق سبحانه وتعالى. ولذلك البراء بن مالك في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، في رواية الترمذي بسند صحيح قال النبي منهم البراء بن مالك، في رواية الحاكم بسند صحيح في معركة تستر كان برضو حصن شديد جدا ومش قادرين يفتحوا ومش عارفين يعملوا إيه، فما كان منهم إلا أن قالوا نفدت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء، يا براء ألا تقسم على الله لكي ينصر الله جند المسلمين؟ قال أجل. فوقف البراء وقال اللهم إني أقسم عليك. ركزوا يا جماعة، واحد بيقسم على ربنا سبحانه وتعالى. السؤال، هل يجوز إن أنا أقسم على ربنا؟ يجوز ولا يجوز إزاي؟ قال لك يجوز لو كنت أنت بتحسن الظن بالله، يعني أنا بأقسم عليك يا رب وأنا عندي حسن ظن يا رب إن أنت ستبر قسمي ولو إني أنا مستحقش، قال يجوز في الحالة ديت. أما لو كنت أقسم على الله من باب إن أنا لي حق عند ربنا فهذا لا يجوز أبدا، بل يدخل هذا من باب الغرور والعجب عياذا بالله، ربنا يعافينا وعافيكم. فالمهم فوقف البراء وقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك، فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله. السؤال، ليه البراء طلب الشهادة؟ طب ما كان ممكن يبقى وجوده في نفع كبير جدا للمسلمين، اهو كل ما استعصى عليهم مكان البراء يقسم فيأتي النصر، هو خاف من الحته ديت. ما دمت انا تعرفت خلاص واشتهرت بين الناس بان انا لو اقسمت على الله لابر الله قسمي، خد بالك، ففي اللحظه دي الافضل لي ان انا اموت حتى لا افتن، فأنهي موتة حلوة؟ قال الشهادة، مفيش أجمل من الشهادة، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة. الله أكبر. ولذلك زي ما قلت لحضرتك، هو البراء خاف أن تتعلق قلوب المسلمين به، ويقولوا بس ما تشغلش بالك بقى بعد كده ما دام معانا البراء، ما تشغلش بالك لو استعصت علينا اي موقعه على طول يا براء تقسم على لائقه النصر. وهو ده اللي خلى البراء يتمنى الشهاده، اخلاص نيه لله سبحانه وتعالى. لو اخلصنا نيه ربنا يسخر لنا كل شيء. سفينه مولى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان في احد الفتوحات، وكان راكب مركب، المركب غرقت وتعلق هو بلوح خشب، ووصل الى جزيره. اول ما ربنا نجاه من الميه وطالع على الجزيره لقى قدامه اسد. قال: فخفت من الأسد ولكن خوفي من الله كان أعظم. فالأسد بدأ يبص السفينة ويقرب منه كده ويشمش بكده ويمشي قدامه كأنه بيقول له امشي ورايا. بيقول: فضلت ماشي ورا الأسد لحد ما لقيت دخان، يبقى عرفت إن في ناس موجودين هنا وبيشوا لحمة أو مولعين نار. قال: فنظر إلي الأسد وكأنه حزين لفراقي. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. قد إيه إن أنت فعلاً انت لما بتطيع ربنا، ربنا بيطوع عليك الكون ده كله. كان احد العلماء حينما اخذه ابن طولون واراد ان يعذبه وان يقتله، قال للحشية بتاعته، كان ابن طولون حاكما ظالما، قتل 18,000 مسلم صبرا، حطهم في السجن وسابهم بلا طعام ولا شراب لحد ما ماتوا كلهم ودفنهم في الزنازين بتاعتهم. فابن طولون حب يجيب العالم دوت ويعذبه ويقتله بالاسد، فقال لهم: جوعوا اسد 3 ايام وافتحوا بقى واجمعوا الناس كلهم بقى تمام وقفص كده وخلوا الناس تتفرج عليه والأسد بيأكله. وجوعوا الأسد 3 أيام والأسد هيموت من الجوع، ودخلوه على الرجل ده. فأول ما الرجل عرف إن هم هيفتحوا عليه بوابة يدخلوا عليه أسد، وقف يصلي ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى. الأسد يقرب من هذا الرجل، هذا الرجل العالم الجليل، والأسد يقرب له، والرجل ما زال في خشوعه ولا يلتفت أبدا، والأسد يشمشم ويزمجر، وصوت الأسد انتوا عارفين يعني يصدع زئيره الجبال، خد بالك. وبعدين وزئير الأسد يعني حاجة، الناس بقت خايفة بره وهم بره القفص، وهو جوه القفص عمال بيصلي لحد ما خلص صلاة واستدار هكذا، وكان الأسد نايم جنب الرجل. طبعا ابن طولون كاد أن يجن جنونه وقال: أخرجوا الأسد. فخرج الأسد وسلم هذا العالم. تلاميذه بيسألوه: فيما كنت تفكر يا شيخنا حينما جاء إليك الأسد؟ قال: والله ما كنت أفكر إلا في شيء واحد، ألعاب الأسد ينقض وضوئي أم لا، لأني كنت متصل بالله جل وعلا أصلي وأسجد بين يديه سبحانه وتعالى. من أطاع الله طوع الله له الكون كله سبحانه وتعالى. وانتوا عارفين اللي حصل لأبي مسلم الخولاني لما رموه في النار، والأسود العنس اللي هو ادعى النبوة في بلاد اليمن، قال: إن كان داعيتكم على حق فسينجيه الحق، وإن كان على باطل فسترون. وراح مكتفه ورميه في النار، وقعدوا يجمعوا النار يعني سبحان الملك. ولما رموه في النار ظلت النار تخبو شيئا فشيئا، لم يحترق من أبي مسلم الخولاني إلا القيود اللي في إيديه ورجليه، وكان يمشي حافيا على جمر النار. فلما دخل على هذا الأسود العنسي اتخض منه، راح جاري هو والجنوب بتوعه، قالوا: بس أكيد يعني هينتقم مننا. فإذا بأبي مسلم الخولاني يذهب إلى المدينة المنورة ويلتقي بعمر بن الخطاب. لما سأله عمر: من أنت؟ فريق سكت مرضيش يقول له. قال: من أين جئت؟ قال: من بلاد اليمن. قال: هل علمت ما فعل بهذا الرجل الذي ألقاه الأسود العنس في النار؟ قال: علمت. قال: ماذا صنع؟ قال: نجاه الله عز وجل. قال: سألتك بالله، شو بقى فتنة عمر الخطاب، قال: سألتك بالله ألست أنت هو؟ أنا حاسس أنه هو أنت. قال: أجل يا أمير المؤمنين. فبكى عمر بن الخطاب وقال: الحمد لله الذي أراني في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به مثل ما فعل بإبراهيم عليه السلام. كان في واحد عجيب قوي قوي لما بقرأ قصته أنا بتعجب. رجل من الأئمة الكبار اسمه أبو معاوية الأسود. أبو معاوية الأسود ده كان حصل ليه موقف يا جماعة، لولا صحة النقل ما كناش نصدق الكلام ده أبدا. الرجل دوت عمي بصره في آخر أيامه، عمي بصره، فكان إذا فتح المصحف ليقرأ القرآن يرد الله إليه بصره، فإذا أغلق المصحف ذهب بصره. حاجة عجيبة جدا لما تقرأ قصة زي كده أوردها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، حاجة في قمة العجب. واحد عمي بصره ما بيشوفش، يفتح المصحف ربنا يرد له بصره، يقفل المصحف يأخذ الله منه بصره. كان شيء عجيب جدا جدا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فإحنا النهاردة في مفترق طرق مصر، إما إن إحنا ناخد بإيدها لبر الأمان، وإما إن إحنا بنفسنا كأهل مصر إحنا اللي هنتسبب فيه يعني، وإن شاء الله ما يحصلش ده إن شاء الله، في أزمة كبيرة قوي لبلدنا. وممكن الأزمة دي يعني إحنا شايفينها بصورتها عياذا بالله ممكن ما تعديش منها بعد سنين طويلة. عشان كده بنقول يا أهل مصر، سواء كانوا سياسيين أو دينيين، وعايز مش عايز أقول دينيين، أصل دينيين يعني إيه أهل دين؟ يعني الباقيين مش أهل دين؟ عايز نقول أهل مصر إن شاء الله، كل مسلمي مصر إن شاء الله على خير. وإن اختلفنا في بعض الأشياء، دايما يا جماعة بقول معالجة الأمور مش إن إحنا نتخذ مواقف عدائية ضد بعض. لو أنا مسلم يعني نقول تجاوزا كده مثلا، بيسموك مثلا أنت سلفي وأنت إخواني، لأن هو سماكم المسلمين. عايز أقول التسميات دي كلها كنت أتمنى يبقى كلنا مسلمين، ما يبقاش فلان سلفي وفلان إخواني وفلان جماعة إسلامية وفلان صوفي وفلان كذا وفلان كذا. عايز أقول كلنا مسلمين. ممكن أختلف معاك، وارد. الصحابة كانوا بيختلفوا مع بعض. عمر بن الخطاب اختلف مع ابن مسعود فيما يربو على 100 مسألة، ورغم ذلك كان الاتنين بيحملوا من الحب في قلوبهم لبعض شيء لا يخطر على قلب بشر. الشافعي يختلف مع تلميذه يونس بن عبد الأعلى، فيونس اتنرفز شوية، فراح الشافعي بنفسه لتلميذه يخبط عليه الباب وقال يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ إيه رأيك؟ ما ينفعش نكون إخوة حتى لو ما اتفقناش في ولا مسألة، ما دمنا متفقين على أصول الدين، العقيدة والاعتقاد وغير ذلك، فإن اختلفنا في الفروع فلا داعي إن احنا نحمل العقيرة على بعضنا البعض، وإن احنا بقى يعني يبقى في مواقف عدائية مع بعض. إيه المشكلة؟ إن لو حصل خلاف بيننا وبين أي حد أيا كان، نقعد معاه كده على يعني مائدة الحوار المؤدب المهذب اللي كله رحمة، ونتناقش بأسلوب مهذب، وإن كنت أنت أقنعتني فبها ونعمة عين، أقنعتك أنا فبها ونعمة عين. المهم إن في النهاية لابد إن احنا نصل لبر الأمان ببلدنا، لأن المسألة النهاردة بقى يعني تلاحظ كده إن في أمور كتيرة جدا جدا بقى فيها شخصنة، بقى فيها أنا ومن بعد الطوفان، بقى فيها الشعار اللي كان بيرفع زمان فيها لخ فيها. دي بلدنا وبلد أولادنا وبلد أحفادنا، ولازم نخاف على بلدنا إخوة، ولازم نحرص على بلدنا، ولازم نقول بلدنا دي فوق كل حاجة، فوق مكانتنا وفوق مناصبنا وفوق حياتنا وفوق أولادنا وفوق أموالنا وفوق كل حاجة، لأن احنا كلنا رايحين وبلدنا هي اللي هتفضل. كل 100 سنة الأرض بتتقلب، اللي موجودين عليها بينزلوا تحت وبيأتي جيل جديد خالص. فعايزين نقول حافظوا على بلدكم، عايزين نخلص النية لله سبحانه وتعالى ان احنا كل اللي يقدر يخدم البلد يخدم. وارجوكم بلاش مطالب فئوية دلوقتي، البلد بتضيع، البلد بتنهار. قوموا البلد وخلوا عجلة الانتاج تمشي، وبعد كده الله يبارك فيكم اطلبوا اللي انتوا عايزينه، مش هتلاقوا هتلاقوا الشهد، هتلاقوا الخير كله، هتجنوا كل الخير. ربنا يحفظنا يحفظكم في الدقيقة اللي فضلة دي. إني داعم فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والأنعام. اللهم اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، وانصرهم على بشار وأعوانه يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من كل سوء يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر بخير